حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تعالوا بنا لنتحدث قليلا عن المؤمنين الأوائل، هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى وامتدحهم في غير ما موضع في القرآن الكريم، لا لشيء إلا لطهارة قلوب استقبلت الوحي على أرض خصبة فأنبتت شجرة التوحيد والإيمان. هؤلاء الذين أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي بهم وأن نسير على خطاهم ودربهم، وأن الفلاح والفوز في السير على طريقهم، وأن الضلال والخسران في تنكب صراطهم. قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والمخاطبون في المقام الأول هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن آمنت الأمة جميعها بمثل ما آمنتم به وساروا على خطاكم فسوف أكون من الذين أهديهم إلى الطريق المستقيم. في هذه الأيام نعيش ذكرى عظيمة في تاريخ المسلمين، نعيش ذكرى غزوة من أعظم غزوات المسلمين، هذه المعركة التي رفع الله جل وعلا فيها شأن هؤلاء المستضعفين الأوائل، ومع قلة عددهم وعدتهم وهوانهم على الناس، إلا أن الله تعالى رفع رايتهم وأيدهم بتأييده. وغزوة اليوم هي غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابها أنهم من أهل الجنان. وقبل أن نبدأ في هذه الغزوة لا بد أن أنبه على أمر مهم جدا، هو أننا لم نأتي إلى هذا المكان في هذا اليوم المبارك لنجلس ونتعود كما تعودنا دائما أننا نخرج من بيوتنا ونأتي لنجلس ونستمع ثم بعد ذلك نذهب إلى بيوتنا وكأن شيئا لم يحدث. هذا اليوم يوم الجمعة، يوم بارك الله عز وجل فيه، فيكفيك أن تأتي لتجلس في هذا المكان المبارك لتستمع إلى آية أو إلى حديث أو إلى موقف من مواقف الصحابة الكرام فتطبقه على نفسك فتفوز به في الدنيا والآخرة. فانتبهوا جيدا إلى هذا الكلام. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة في مكة عيشة صعبة جدا منذ أن صدع بدعوة التوحيد، وعاداه الأقربون الأبعدون، ولم يجد صلى الله عليه وسلم أمة من الناس تؤويه ولا أن تنصره، فما يئس صلى الله عليه وسلم وظل في دعوته هو وهؤلاء المؤمنين الأوائل الصابرون المحتسبون يدعو إلى الله جل وعلا بهذه الجماعة الصغيرة المؤمنة. ولما جاء أهل المدينة إلى مكة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن يحموه وعلى أن يدافعوا عنه وعلى أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأموالهم وأعراضهم، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكة المسلمين هناك، وبنى النبي المجتمع الإسلامي، وبنى النبي الجيش المسلم، وأصبح للمسلمين قوة ومنعة وشوكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختص من المشركين جزاء ما روعته وروعت أصحابه وسرقت أموالهم، فعلم النبي أن عيراً وقافلة للمشركين قادمة من الشام إلى مكة، فأراد النبي أن يقيش وأن يأخذ هذه القافلة في مقابل ما أخذه المشركون من أموال المسلمين في مكة. فكان الواحد من هؤلاء المؤمنين صاحب تجارة كبيرة، وكان إذا أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له المشركون: أتيتنا صعلوكا لا مال لك؟ ثم تريد أن تأخذ هذا المال إلى محمد فيسرقون منه كل شيء ويأخذون ماله ودياره وربما زوجته وأولاده، ويذهب إلى النبي صفر اليدين ليس معه شيء. وهذا حال المؤمن دائما، لا ينظر إلى الدنيا قط، إنما ينظر إلى الآخرة وينظر إلى ما عند الله جل وعلا. يترك كل شيء ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا بدينه ليلحق بركب المؤمنين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص للمسلمين من هؤلاء المشركين ويأخذ هذه القافلة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 313 رجلا من أصحابه، وبقي كثير من الصحابة في المدينة لأنهم يعلمون أن النبي لم يخرج للقتال، إنما خرج لهذه القافلة فقط. خرج النبي في 313 رجلا في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان، هذه السنة التي حولت فيها القبلة والتي فرض فيها صيام رمضان. خرج النبي لا يريد القتال، وإنما يريد فقط هذه القافلة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد القليل وليس معه إلا فارس واحد فقط، وهو المقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه. وأنتم تعلمون جميعا أن سلاح الفرسان قديما بمثابة سلاح الطيران الآن، وأمة لا تملك طيرانا لا تؤمن أبدا في النصر ولا تطمع فيه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فارس واحد. علم أبو سفيان قائد القافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاعتراض القافلة، فأرسل إلى قريش رسالة مع ضمضم ابن عمرو الغفاري، وقال له اذهب إلى قريش وأخبرهم أن محمدا قد خرج يريد أن يأخذ قافلتكم. فذهب ضمضم على وجه السرعة إلى قريش في مكة، ودخل عليهم بهذه الحالة التي سأذكرها. جدع أنف بعيره، أي قطع أنف بعيره، ثم حول ثيابه، ثم أدار ظهره لرأس البعير، ودخل على هذه الحالة إلى مكة وهو يصرخ يا معشر قريش اللطيمة التي تدركوا عيركم فإن محمدا قد سطى عليها. وهذا دائما هو حال إعلام الكفر والنفاق في كل مكان، يقول لهم أدركوا عيركم فإن محمدا قد سطى عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يصل إلى القافلة، ولكن دائما هذا حال إعلام الكفر والنفاق القائم على الكذب والغش والتدليس والخداع واتهام الناس بالباطل وما أشبه الليلة بالبارحة. حينما دخل ضمضم بهذه الصورة وقال لهم أدركوا عيركم فإن محمدا قد سطى عليها، خرجت قريش في جيش عظيم قوامه 1000 رجل. 1000 رجل خرجت قريش في جيش عظيم لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. قريش خرجت في 1000 رجل ورسول الله في 313. قريش معهم من 40 إلى 70 فارسا، ورسول الله ليس معه إلا فارس واحد. قريش يذبحون كل يوم 10 جمال يأكلون، ورسول الله وأصحابه لا يأكلون إلا تمرة أو تمرتين، يعني ضعف في العدة وضعف في العدد ووهن في البدن. ولكننا لا ننتصر أبدا بعدة ولا عتاد، إنما ننتصر بإيمان ويقين. نحن لا ننتصر دائما في كل معارك المسلمين، لا ننتصر بعدة ولا عتاد ولا قوة، إنما ننتصر بإيمان ويقين وبتأييد الله للمسلمين. استطاع أبو سفيان أن يسلك طريقا آخر وأن ينجو بالقافلة، فأرسل رسالة إلى قريش وقال لهم لقد نجونا بالقافلة، فلا عليكم أن تقاتلوا أبناء عمومتكم، فارجعوا سالمين. لكن أبو جهل ركب رأسه وقال واللات والعزى، لا نرجع إلى ديارنا حتى نذبح الجزور وتعزف القيان ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب قاطبة، فيعلمون أن لنا شوكة ومنع وأمة قائدها أبو جهل، فساء طريق القوم وساء صباحهم ومساؤهم. ركب رأسه وعزم على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وألا يرجع حتى تسمع به العرب قاطبة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث وأيقن أنه لا بد من القتال، وأن قريش خرجت في جيش عظيم يريدون قتاله. فجمع النبي أصحابه واستشارهم وقال لهم: لقد علمتم من أمر قريش ما علمتم، فماذا تقول لو أن أحدنا مكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ورأى الفرق الشاسع في العدة والعتاد والقوة لقال: هذه معركة خاسرة، فهيا بنا نرجع يا رسول الله ثم نأتي إليهم في وقت آخر. لكن الصحابة الكرام الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الولاء والبراء وعلى التضحية والفداء لهذا الدين لم يكونوا ليفعلوا ذلك. قام أبو بكر فقال خيرا وأثنى عليه النبي وقعد، ثم قام عمر فقال خيرا وأثنى عليه النبي وقعد، ثم قام المقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله سر على بركة الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر كثيرا، لأنه إنما أراد رأي الأنصار تحديدا، لأن الأنصار حينما بايعوه في المدينة في مكة بايعوه على أن يحموه في المدينة، فأراد النبي أن يعلم هل سيحموه أيضا خارج المدينة أم لا. فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار وفطن لذلك وقال: يا رسول الله لعلك تريدنا، يعني لعلك تريد رأي الأنصار تحديدا، يا رسول الله لقد آمنا بك وبما جئت به من الحق وصدقناك، فسر يا رسول الله كما شئت، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، والله لو سرت بنا في البحر لمشينا وراءك. وهذا مثل كان يضرب قديما في الجاهلية، لأن العرب كانوا يخافون من البحر، ومع شدة خوفهم من البحر، إلا أن سعد بن معاذ قال له: والله لو مشيت بنا في البحر الذي نخافه ونهابه لسرنا وراءك يا رسول الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا على بركة الله، فوالله إن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما القافلة وإما الجيش، وإني أرى مصارع القوم وأرى مصارع الناس بين يدي الآن. وسار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم شوق للقتال مع رسول الله وللتضحية والفداء لهذا الدين. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بدر يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وانتبهوا جيدا لهذه المواقف العظيمة، فهذه مواقف أجدادكم يا عباد الله. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بدر يقول علي بن أبي طالب: كانت الليلة تدها غزاة بدر، إذ نزل مطر شديد، فما منا من أحد إلا وهو يستتر بدرعه أو يستتر بثوبه أو يستتر بشجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي ويسجد ويدعو ويحفد ويستغيث ويدعو ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم. ويأتي إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقول: يا رسول الله بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث ويجتهد في الدعاء حتى يسقط نداءه من على منكبيه، يدعو الله جل وعلا أن ينصر الله تعالى هؤلاء الجماعة المؤمنة الصابرة. ولما أصبح المسلمون يوم بدر يقول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله لعلنا نبني لك عريشا مكانا بعيدا عن أرض المعركة، غرفة صغيرة نبني لك عريشا حتى تكون بعيدا عن أرض المعركة فتنظر إلينا، فإن نحن انتصرنا فذاك فضل من الله جل وعلا، وإن نحن انهزمنا ترجع إلى إخواننا من المسلمين في المدينة فينصرون. وسعد بن معاذ لم ينظر إلى نفسه ولم ينظر إلى من وراءه من المسلمين، إنما نظر إلى هذا الدين الذي علم أنه لن يبقى إلا ببقاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فبنوا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا، ثم قالوا: من يقف حراسة على رسول الله؟ موقف خطر، موقف عظيم جدا. من يقف حراسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعلم أن الذي سيقف حراسة على النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا العريش سيكون في مأمن، أو أنه سيكون بعيدا عن أرض المعركة؟ لا، بل سيكون في خطر شديد، لأن المشركين يعلمون يقينا أن النبي في هذا المكان، ويعلمون يقينا أن أبناء عمومتهم من المهاجرين أو أن أخوالهم من الأنصار ما قاتلوهم إلا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو قتلوا النبي لعادت المياه إلى مجاريها. فكل من سيقف حراسة على النبي سيكون في موقف خطر. لذلك أحجم الصحابة جميعا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما عند الطبراني والبزار في المسند وأخرجه السيوطي في تاريخ الخلفاء، يقول علي بن أبي طالب وهو جالس يوما مع أصحابه: أتدرون من هو أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أنا فما قاتلت صرعته وقتلته، ولكن أشجع الناس هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما بني العريش يوم بدر وقيل من يقف حراسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول علي: فأحجم الناس جميعا، حتى علي الذي يعرف بجرأته وشجاعته وقوته وتضحيته وفدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فأحجمنا جميعا. موقف عظيم جدا. يقول علي بن أبي طالب: حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يهز سيفه كأنه قمر أو ضيغم هصر أو حية ذكر أو عارض هطل، ويقول: أنا أحميك يا رسول الله، فداك أبي وأمي. يقول علي بن أبي طالب: فبكينا جميعا، وقلت: والذي نفسي بيده لساعة واحدة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ثم انتخبت جماعة من المؤمنين بقيادة سعد بن معاذ ووقفت حراسة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند بداية المعركة، ثم استبشر النبي وفرح وقال: يا أبا بكر، والله إني لأرى الملائكة تنزل، وأنزل الله جل وعلا على المسلمين 1000 من الملائكة، 500 على رأسهم جبريل عليه السلام، و500 على رأسهم ميكائيل عليه السلام. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، فوقف علي بن أبي طالب بلواء العقاب على ميمنة الجيش، ثم وقف سعد بن معاذ بلواء الأنصار على بلواء أسود على ميسرة الجيش، وفي مقدمة الجيش مصعب بن عمير. واستمعوا إلى هذه المواقف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، ولم تكن العرب قاطبة تعرف قبل ذلك تسوية الصفوف في الحرب، بل كانوا يهجمون كالهمج الرعاع. وقف النبي يسوي الصفوف بعصا صغيرة بقدح، وكان رجلا من صحابة النبي اسمه سواد خارجا عن الصف قليلا، فقال له النبي: استوي في الصف يا سواد. فقال: يا رسول الله، قد استويت. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه ضربة خفيفة وقال: قلت لك استوي في الصف يا سواد. فخرج سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه ووقف أمام الناس جميعا في هذا الموقف العصيب الذي لا يتحمل أي شيء، وقال: يا رسول الله، لقد بعثك الله بالحق، وإنك ضربتني على بطني ضربة آلمتني، وأريد القصاص منك يا رسول الله. في هذا الموقف، نعم في هذا الموقف، أريد القصاص منك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقتص يا سواد. فقال سواد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إنما كانت بطني عارية، فاكشف لي عن بطني حتى أضربك على بطنك كما ضربتني على بطني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فانكب سواد على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها ويبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سواد، ما الذي حملك على ما صنعت؟ لماذا فعلت ذلك؟ فقال: يا رسول الله، لقد حضر من الأمر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين كانوا يضحون بأموالهم وأعراضهم وبكل ما يملكون في سبيل نصرة دين الله وسبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم رعاة الغنم الذين أصبحوا بهذا الإيمان سادة للأمم. قال: يا رسول الله، إنه حضر من الأمر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. ثم لما بدأ القتال وذهب حمزة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعبيدة بن الحارث للمبارزة، وأصيب عبيدة وحمله المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس رسول الله بجوار العريش ووضع رأسه على قدمه الشريف، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت دموع النبي على خد عبيدة، فقال: يا رسول الله، تبكي؟ أولست شهيدا؟ فقال: بلى، أنت أول شهيد من أهل بيتي. فقال: يا رسول الله، وددت لو أن أبا طالب كان حيا حتى يعلم أننا أحق بقوله ونسلم حتى نصر عدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فقال رضي الله تعالى عنه: فإن يقطعوا رجلي فإني مسلم، أرجي به عيشا من الله عاليا. ثم فاضت روحه إلى باريها، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا. ثم جاء عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت المشركين ثم قتلوني فأين أنا؟ قال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ. له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخ بخ؟ فقال: والله يا رسول الله، ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهل الجنة. فقال: أنت من أهلها. ثم أخرج تمرات ليأكلها، فنظر إليها وقال: لئن أنا بقيت حتى آكل هذه التمرات إن هذه لحياة طويلة. ثم قال: أوليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم رمى بنفسه في الجيش وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. وهذا حارثة بن سراقة رضي الله تعالى عنه، قاتل قتالا عظيما يوم بدر حتى استشهد. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أين ولدي حارثة؟ هل هو في النار فأعزيه أم في الجنة فأفرح لما هو فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن ولدك حارثة أصاب الفردوس الأعلى. وهذا عوف بن الحارث رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ ما الذي يجعل الله جل وعلا يفرح من عبده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في عدوه حاسرة. أن يقاتل عدو الله جل وعلا ليس معه إلا سيف فقط، بدون ترس ولا درع ولا خوذة. فرمى درعا كان في يده، ثم انطلق وقاتل بسيفه حاسرا حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قوم لا يريدون شيئا غير الموت، قوم يحبون الموت أكثر من حبهم للحياة، قوم يريدون أن يفتدوا رسول الله بأموالهم وأعراضهم وأنفسهم، قوم لا يريدون شيئا إلا رفعة هذا الدين وإلا نصرة هذا الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه المعركة يقتل خاله العاص بن هشام، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وروي عنه أنه قتل أباه في هذا اليوم، وعبد الرحمن عبد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان أوشك على أن يقتل ولده عبد الرحمن، إلا أن الله نجاه بعد ذلك حتى أسلم. ولما مر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه على أبي اليسر وقد أسر أخاه أبي عزيز ابن عمير، فقال مصعب بن عمير لأبي اليسر: أشدد عليه يدك. لو أن أحدنا مكان مصعب لقال لأبي عزيز، لقال لأبي اليسر: هذا أخي فاتركه، وأنا سأعطيك أو سأفعل لك كذا وكذا، أنا من إخوانك من المؤمنين فافعل هذا الأمر لي واترك أخي وأطلق سراحه. لكن مصعبا قال لأبي اليسر: عليه يدك وأحكم وثاقك، فإن له أما غنية سوف تفديه بمال كثير. فقال له أبو عزيز: أهذه وصايتك بي يا أخي؟ فقال: أنت لست أخي، أنت لست أخي، بل هو أخي دونك. هذه أخوة الإيمان، أخوة العقيدة، وليست أخوة النسب. ونزل فيهم جميعا قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. حتى الأطفال الصغار كانت لهم مواقف عظيمة مشرفة، وكلنا نعلمها لكننا نكررها لعلها تتقرر. معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، ومعوذ بن العفراء، غلامان صغيران في 15 أو يزيد، يقول عبد الرحمن بن عوف: وأنا واقف في الصف يوم بدر إذ أنا بين غلامين صغيرين ما وددت أنني بين أحدهما، يعني كنت أتمنى أن أكون بين رجلين قويين حتى يدافع عني، ما وددت أنني بين أحدهما. يقول: فجذبني الأول من على يميني وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت له: نعم. ومالك ولأبي جهل؟ قال: بلغني أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله، والله لا نجوت إن نجا. والله إن هذا لعجيب، والله إن هذا لعجيب. غلام في 15 أو يزيد قيلا يريد أن يقتل فرعون الأمة لمجرد أنه بلغه، لم يكن رآه أو سمعه بأذنه، لكن بلغه أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف: فجذبني الآخر من على يساري وقال لي مثل ما قال الأول. يقول: فلما انحسر القتال عن أبي جهل قلت لهم: هذا صاحبكما، فانقض عليه كالصقرين أو كالأسدين فضرباه، ثم عاد كل واحد منهم بسيفه وهو يقطر بدماء أبي جهل متفاخرا مزهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا رسول الله، أنا قتلت عدو الله، أنا قتلته، أنا قتلته. يقول معاذ بن عمرو بن الجموح بعد ذلك، يقول: لما رأيت أبا جهل جعلته من همتي، يقول: فانطلقت عليه ثم ضربته على قدمه ضربة حتى طارت ساقه كالنواة. تخيل هذا الغل الذي خرج مع هذه الضربة، ما خرج إلا ولاء لله ورسوله، ضربه على ساقه ضربة حتى انقطعت وانطلقت كالنواة. يقول: حتى رآني عكرمة ابنه فضربني على حبل عاتقي ضربة فتعلقت يدي في كتفي بجلده. تخيل، تعلقت يده في كتفه بجلده. يقول: فقاتلت بها عامة نهاري أجرها. لو أن أحدنا مكان معاذ لشابت ناصيته ولخر مغشيا عليه من هول المنظر، ولكن الولاء في قلوبهم حداهم. لو أن أحدنا مكانه لقال: أنا فعلت ما علي، ثم بعد ذلك يترك المعركة وينصرف. لكن معاذ بن عمرو بن الجموح ظل طوال النهار يقاتل بيده مقطوعة وهي معلقة في كتفه بجلده. يقول: فلما وجدت أنها تثنيني وتعطلني عن القتال وضعتها تحت قدمي واتكأت عليها فقط. والمواقف في غزوة بدر كثيرة لا تعد ولا تحصى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بلغت المعركة ذروتها واشتد القتال مع المشركين، ونزلت ملائكة الله عز وجل تقاتل مع المسلمين، وظهرت الآيات على أيديهم. فهذا عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه انكسر سيفه وهو يقاتل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد انكسر سيفي. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم جذع شجرة وقال: خذ وقاتل به، فلما أن هزه في يده تحول بأمر الله إلى سيف وقاتل رضي الله تعالى به، ثم بعد ذلك دفن معه لما مات. وهذا أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله بثلاثة رؤوس من المشركين قد قتلهم، فقال: يا رسول الله، أما هذان فقد قتلتهما، وأما هذا فلم أقتله. فقال النبي: ومن الذي قتله؟ قال: والله لا أدري، وإنما سمعت صوتا من خلفي وسمعت ضربة على عنق هذا الكافر حتى سقطت رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك من ملائكة الرحمن أيدك الله به. والآيات والمعجزات ظهرت على أيدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه المعركة العظيمة. ثم بعد ذلك لما انتهت المعركة استشهد من المسلمين 14 رجلا فقط، وقتل المسلمون من المشركين 70، وأسروا منهم 70 آخرين، وسار المسلمون يجرونهم كالنعاج يسوقونهم إلى المدينة، حتى أصبحت غزوة بدر علما سامقا في تاريخ المسلمين، تدل دلالة واضحة على أن الصحابة الأوائل كانوا رجالا، وعلى أن الصحابة الأوائل ضحوا بأموالهم وبأعراضهم وبأرواحهم في سبيل الله ورسوله، وعلى أن الصحابة الأوائل كان الموت في سبيل الله أحب إليهم من الحياة. من غزوة بدر نتعلم أمورا كثيرة، من غزوة بدر نتعلم أن النصر بيد الله، يؤتيه من يشاء وفي أي وقت يشاء وفي أي مكان يشاء، فالنصر بيد الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج لم يكن خرج للقتال، ولكنه خرج لملاقاة القافلة، ولكن الله تعالى نصره في يوم بدر نصرا عزيزا مؤزرا. من غزوة بدر نتعلم أن الحرب حينما تكون بين الإيمان والكفر، فإن النصر لا يقاس بالمقاييس المادية ولا البشرية، والقوة والعدد لا تساوي شيئا عند الله جل وعلا. القوة والعتاد ليست في الطائرات، وليست في الصواريخ، وليست في حاملات الطائرات، إنما القوة والعتاد في الإيمان بالله واليقين، وفي الالتجاء إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا في 313 وليس معهم شيء، ولكن جيش قريش خرج في 1000 ومعهم من 40 إلى 70 فارسا، لكن الله جل وعلا نصرهم. فنحن لا ننتصر أبدا بعدة ولا عتاد، إنما ننتصر بدين وإيمان ويقين. من غزوة بدر نتعلم أن التضرع إلى الله، وأن الالتجاء إلى الله، وأن التقرب إلى الله، وأن الدعاء لله من أهم أسباب النصر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى وعده بالنصر قبل ذلك، إلا أنه رفع يديه إلى الله جل وعلا، وظل يصلي ويسجد ويدعو ويحفظ ويستغيث ويدعو ربه أن ينصره الله عز وجل. فانصروا، فالنصر إنما هو بالدعاء من الله، بالدعاء لله جل وعلا، والتضرع والالتجاء إلى الله عز وجل. من غزوة بدر نتعلم أن شهر رمضان ليس هو شهر الكسل، وليس هو شهر النوم، إنما هو العمل، وشهر الحروب، وشهر الانتصارات، ولقد نصر الله عز وجل فيه المؤمنين كثيرا وكثيرا. من غزوة بدر نتعلم كيف كان الصحابة يربون أبناءهم على التضحية والفداء لهذا الدين، وعلى حب الله ورسوله، وعلى الولاء لله ورسوله، وعلى البراء من الشرك والمشركين، وعلى أن هذا الدين هو شرفهم وعرضهم. فكان أطفال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يضحون بأرواحهم في سبيل نصرة هذا الدين. نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يمن على هذه الأمة بنصر عزيز مؤزر كنصر يوم بدر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، مظلومون فانتصر لهم، مظلومون فانتصر لهم. اللهم نصرك الذي وعدت به المؤمنين، اللهم اشف قلوب المؤمنين، اللهم اشف قلوب المؤمنين بالنصر على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على أنفسنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا واعف عنا، ومن شرور الخلائق سلمنا، وإلى أنفسنا لا تكلنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين. اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وشفع فينا سيد المرسلين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا اللهم من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.